نرددها عنده من غير إضجار، من غير إضجار، من غير إضجار، لأن لحظات النزع لحظات عسر، نسأل الله أن يهون علينا جميعا. وما ينبغي إضجار المؤمن والإلحاح عليه وإزعاجه بحيث ندفعه، نسأل الله العافية، إلى أن يتكلم بما لا ينبغي، فلربما يقول أنا ما أريد أن أقولها، أو ربما يقول أسكت أو نحو ذلك. لا، يكون الجالسون إلى جواره أهل حكمة بحيث تحصل المصلحة التي نريد من غير إرهاق ولا إضجار ولا إملال لهذا المحتضر. ثم مر معنا حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا ياسين على موتاكم، وعرفنا أن موتاكم هاهنا مقصود بها من كانوا في سياق الموت باعتبار ما سيكون. وهذا الحديث ما صح إسناده من أي طريق جاء، لكن جرى العمل به، وذلك لأن في هذه السورة من المبشرات الشيء الكثير، كقوله سبحانه قيل ادخل الجنة، وكقوله سبحانه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وكذلك فيها الحديث عن انقضاء الدنيا والنفخ في الصور وما إلى ذلك. ولذلك بعض العلماء قالوا بأنه يستحب أن يجمع 40 حديثا في الرجاء وتتلى عند الميت، الأحاديث التي فيها الكلام عن رحمة الله جل جلاله، إن لله تعالى 100 رحمة أنزل في دار الدنيا رحمة واحدة، وادخر ليوم القيامة 99 رحمة فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا، ونحو ذلك من الأحاديث تقرأ عند الميت من أجل أن يعظم رجاؤه في رحمة الله، لأن المؤمن في الدنيا يعيش بالخوف والرجاء، لكن عند الموت ينبغي أن يغلب عليه الرجاء. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في النزع فقال كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد في هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فعند الموت لا بد أن يغلب الرجاء. وبعد ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة فشق بصره فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرج تبعه البصر، ثم قال الله، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ونور له في قبره وأفسح له فيه واخلفه في عقبه. فعرفنا بأن في هذا الحديث مشروعية تغميض الميت، لأن شخوص هذا البصر إنما يكون تبعا لخروج الروح، وأن الروح شيء يرى، الروح شيء يرى، لكن متى يرى؟ يرى في تلك الحال، أما الآن فنحن لا نراها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنسمل عيني هذا الميت ونغمضها، ثم بعد ذلك ندعو بخير، ندعو له بالمغفرة كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو له كذلك بسعة القبر والنور الذي يجعله الله فيه. وعرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على إثبات نعيم القبر، وفيه دليل على أن أهل القبور ليسوا سواء، وفيه دليل على أن الملائكة يحبون الخير للناس ولذلك يؤمنون على هذا الدعاء. وعرفنا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم البكاء، وإنما أنكر عليهم أن يدعوا بدعوة الجاهلية. فالحضور عند الميت ما يقولون إلا خيرا، ولذلك أيضا العلماء كرهوا أن يجلس عند المحتضر الجنب والمرأة الحائض، وذلك من باب التكريم للملائكة، لأن الله عز وجل قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالملائكة موجودون، ولذلك ما يجلس عند في ذلك الموضع الجنب ولا الحائض ولا من كان يعني فيه رائحة يعني مستكرهة، هذا كله ممنوع. وختم الكلام بحديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، يعني لما مات عليه الصلاة والسلام سجي بذلك البرد اليماني الذي فيه خطوط، وبأن هذا من باب ستر الميت لأنه حصل له شيء من التغير بعد خروج روحه، فنحن نستره عن الأعين. نعم، هذا الحديث ترويه أمنا عائشة لأنها أعلم الناس بما حصل في ذلك الوقت، لأنها هي التي كانت ملازمة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض كان يدور على نسائه بحسب النوبة، فكان يكثر أن يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فعلم نساؤه أنه يحب أن يكون عند عائشة، فأذن له جزاهن الله خيرا ورضي الله عنهن، يعني طلبنا منه أن يبقى عند عائشة وهن يأتينه زائرات. ولذلك قال العلماء: من كان له أكثر من زوجة ثم مرض فإنه يدور عليهن كما كان يدور، يعني المرض لا يمنع القسمة، إلا إذا شق عليه ذلك. فإذا أذن النساء بأن يكون عند إحداهن فالحمد لله كما فعل أمهات المؤمنين، وإلا أقرع بينهن. يقول لهم: والله أنا صعب علي حكاية يعني كل يوم أكون عند يعني واحدة، فإذا سكتنا معنى ذلك أنهن يعني شححن بحقوقهن. في هذه الحالة يجري بينهن قرعة، ومن خرجت عليها القرعة بقي عندها. أظن طلعنا من موضوع الجنائز، نرجع له تاني، والكلام ده ما بهمكم أصلا. أقول بأن السيدة عائشة رضي الله عنها بقي عندها النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم الاثنين الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، طبعا الأيام السابقة لها الناس كانوا مهمومين بمرض النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم توقع موته، وهو العباس رضي الله عنه. العباس عمه قال لعلي بن أبي طالب: إني لا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني من خبرته في بني عبد المطلب الواحد منهم إذا دنا أجله العباس يعرف ذلك، فقال له: إني لا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت في مرضه هذا. كذلك فاطمة رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأسر إليها بكلمات فبكت، ثم أسر إليها بكلمات فضحكت، فقالت عائشة: ما رأيتك اليوم قط بكاء أشبه بضحك. فسألتها فقالت: لا فاطمة، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفاه الله عائشة أعادت السؤال فقالت لها فاطمة: سارني بأنه ميت، في مرضه ذاك، فبكيت، ثم سارني بأنني أول أهله لحوقا به فضحكت. فالمقصود بأنه في يوم الاثنين في صلاة الصبح أبو بكر يصلي بالناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد خفة، يعني وجد نشاطا، فقام من فراشه عليه الصلاة والسلام ورفع ستار بيته ونظر إلى الناس وهم يصلون فأعجبته صلاتهم فتبسم حتى كاد الناس يفتنون، يعني من فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يفتنون في صلاتهم. بعد الصلاة هنأ بعضهم بعضا، قالوا قد أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد الله بارئا. رسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله شفي وعوفي، وتفرقوا، يعني اللي عنده زراعة مشى زراعته، واللي عنده دكان فتح دكانه، انصرف الناس إلى معايشهم. وجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذهب لبنت خارجة، يعني زوجته الأخرى، في السنح. السنح له المكان الذي يقال له الآن في المدينة العوالي، العوالي. فأذن له عليه الصلاة والسلام. لما كان وقت الضحى، يعني الساعة الثامنة الساعة التاسعة، في مثل هذا الوقت النبي عليه الصلاة والسلام اشتد كربه، وكان يغمس يده في ركوة بها ماء، ثم يمسح جبينه الطاهر يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. ثم استاك عليه الصلاة والسلام كأحسن ما يكون الاستياك، ثم تقول أمنا عائشة فرفع رأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم وقعت يده فعلمت أنه قد خير فاختار، اختار ما عند الله عز وجل. طيب، ها هنا انزعج الصحابة انزعاجا عظيما، يعني طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فمن سفهي وحداثة سني أني وضعت رأسه على الوسادة، ثم قمت ألتدم وأضرب وجهي مع النساء. الخبر انتشر في المدينة والصحابة تجمعوا عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه على حنكته وسداد رأيه وقوة إيمانه، إلا أنه ذهل، حصل له شيء من الذهول، فقام يخطب في الناس يقول لهم والله ما مات رسول الله، وإنما صعق، وليرجعن فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات، والله ما ذهب إلا كما ذهب موسى لميقات ربه. الخبر لما بلغ أبا بكر رضي الله عنه جاء، فما تكلم مع أحد من الموجودين، وإنما يمم شطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه وهو في حجرة عائشة قد سجي، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وبكى رضي الله عنه، ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. يعني أبو بكر رضي الله عنه تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، جرى عليه قدر الله الذي كتبه على المخلوقين جميعا. ثم خرج رضي الله عنه وعمر يعني ما زال يهدد الناس، قال له يا هذا على رسلك، يعني اصبر دعني أتكلم، لكن عمر رضي الله عنه يعني كان في حال من الذهول بحيث لا يدري ما يقول ولا ما يقال له. فأبو بكر رضي الله عنه بدأ يتكلم فأقبل الناس عليه، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وتلا عليهم الآية الأخرى: إنك ميت وإنهم ميتون. يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما حملتني قدماي وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكأن هذه الآية ما نزلت إلا حين تلاها أبو بكر. طيب، هذه الحادثة أيها الإخوة الكرام تدل على فضل أبي بكر على سائر الصحابة. لماذا؟ لأن أعظم الناس مصيبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، لأنه كان أحب الناس إليه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بأيام قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، غير أن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا. فالمقصود بأن أبا بكر رضي الله عنه عظمت مصيبته في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت هذا الثبات العجيب، واستدل بهذا الاستدلال من القرآن بحيث يقطع قول كل قائل. وليس هذا هو يعني موقفه الوحيد، بل ثبت رضي الله عنه في حروب الردة، ثبت حين وجه جيش أسامة، ثبت رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، وكان في هذه المواقف كلها مسددا موفقا رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولى مشروعية تقبيل الميت ممن كان يقبله في حياته، كتقبيل الرجل للرجل، أو تقبيل المرأة للمرأة، أو تقبيل الزوج لزوجه. مشروعية تقبيل الميت بعد وفاته. طيب، لو أن إنسانا قال بأن هذا فعل صحابي، نقول: ليس فعل صحابي من سائر الصحابة، بل هو فعل أبي بكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم إنه قد ثبت هذا الفعل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مات صاحبه المبارك عثمان بن مضعون أبو السائب الجمحي رضي الله عنه، وكان أول من مات من الصحابة من المهاجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قبله بعد موته وسالت دموعه عليه على عثمان رضي الله عنه. فالميت يقبل من غير حرج. ثم يستفاد فائدة أخرى، وهي طهارة بدن الميت. يعني طبعا بالنسبة لأطهر الأطهار صلى الله عليه وسلم ما عندنا كلام، فهو طيب حيا وميتا، وإنما نقول على العموم بدن الميت طاهر، فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد في كتابه وحسنه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نعيه تماما. نفس المؤمن معلقة بدينه. ما هو الدين؟ كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة أو مؤخر صداق أو عوض خلع ونحو ذلك. مرة أخرى أقول: الدين كل ما ثبت فيه الذمة من قرض، يعني أنا اقترضت من إنسان مالا، أو ثمن مبيع ابتعت سلعة ولم أسدد ثمنها، أو أجرة أسكن بيتا أو أؤجر دكانا أو مكتبا وقد ترتبت في ذمتي أجرة هذا المكان، أو مؤخر صداق تزوجت امرأة والتزمت لها بصداق دفعت بعضه وبقي بعض أو ما دفعت منه شيئا، هذا أيضا دين في ذمتي. ثم كذلك من الديون مثلا عوض الخلع، مثلا لو أن امرأة اختلعت وكان هذا الشيء يعني بقي شيء في ذمتي، فإن هذا كله يجب إخراجه من مال الميت قبل أن تقسم تركته. يعني هناك حقوق أربعة تتعلق بالتركة. أولها التجهيز، تجهيز لابد أن نخرج من مال الميت ما يغسل به ويكفن، وكذلك نخرج من مال الميت قيمة القبر، لأنه في بعض البلاد القبر قد يشترى، فهذا أول شيء أجرة التجهيز. ثم ثانيا نخرج الديون، الديون والديون نوعان: ديون لله وديون للناس. أما الديون التي لله فالنذور مثلا، النذور والكفارات والزكاة إذا كان قد تهاون بإخراجها حتى مات، هذا كله نخرجه من مال الميت ديون الله. ثم كذلك ديون الناس، يعني من جنس ما ذكرته لكم. ثم أيضا الشيء الثالث الوصية. شوف الميت إذا كان أوصى بشيء فإننا نخرجه. ثم رابعا نقسم التركة على ما شرع الله، هذه حقوق أربعة: أولها التجهيز، وثانيها الديون، والديون نوعان: ديون لله وديون للناس، ثم ثالثا الوصية. ولو أن إنسانا قال: إن الله تعالى قال من بعد وصية يوصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، في هذه المواضع كلها قدم الوصية على الدين. أقول: أجمع أهل العلم على أن الدين مقدم على الوصية. قالوا: وربنا جل جلاله قدم الوصية من أجل الاهتمام بها، يعني كما تهتمون بالديون اهتموا به الوصية. فهذا الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني حتى لو كان هذا الإنسان من أهل الصلاح والتقى فإنه ما يدخل روحه ما تدخل الجنة حتى يقضى دينه. هذا من باب التشديد في أمر الدين. ولذلك كان من تشديده صلى الله عليه وسلم أنه ما يصلي على المدين، إذا جاء بجنازة كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا عليه، صلوا عليه، ما يصلي عليه هو. حتى جاء بجنازة فذكروا دينارين أو ثلاثة قال: صلوا عليه. فقال أبو قتادة جزاه الله خيرا: يا رسول الله صلي وعلي دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذلك الميت، ثم بعد حين سأل أبا قتادة: أقضيت دينه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. فالدين شأنه عظيم، ولذلك الإنسان ما يستدين إلا في ضرورة أو في حاجة تنزل منزلة الضرورة. طيب بعض الناس قد يشكل عليه فيقول قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير، فنقول أولا آصع من شعير ضرورة لما ضرورة؟ ضرورة، آصع من شعير ما استدان عليه الصلاة والسلام من أجل أن يغير ستائر ولا كذا، وإنما في ضرورة. ثم ثانيا ترك صلى الله عليه وسلم ما يكافئ ذلك الدين الذي هو الدرع، فيمكن لليهودي أن يستوفي دينه من ثمن ذلك الدرع. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه التحذير من الدين ولزوم توقيه، إنسان يتقي الدين ما استطاع. ثم ثانيا يستفاد منه وجوب المبادرة بقضاء دين الميت، سواء كان دينا لله كالزكوات والكفارات والنذور، أو كان ديونا للعباد. ثم ثالثا أن الدين مقدم على ما سواه من الحقوق بعد التجهيز، الدين مقدم على ما سواه من الحقوق بعد حق الميت في تجهيزه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة في حجة الوداع جاء الناس يستفتونه في شأن رجل أوقصته دابته، يعني هذا الرجل كان في عرفة محرما بالحج فدابته طرحته وألقته فكسرت عنقه، كأن الصحابة يقولون ماذا نصنع به يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، قال اغسلوه بماء وسدر. السدر معروف نبات رائحته طيبة يجعل في الماء ويضرب حتى تصير له رغوة، ثم هذه الرغوة يغسل بها رأس الميت، وبعد ذلك الماء وما فيه من تفل ذلك السدر يغسل به سائر بدنه. فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، أي في الإزار والرداء اللذين أحرم فيهما. اقتصر الحافظ رحمه الله على محل الشاهد من الحديث، ولكن تمامه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الميت ما تضعوا في غسله ولا في طيب ولا تخمروه، يعني ما تغطوا رأسه، يعني في العادة إذا كفنا الميت فإننا نستره كله، لكن لا، هذا المحرم نترك رأسه ووجهه مكشوفا. ما العلة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه والفاء من حروف التعليل، كما تقول سها فسجد، يعني علة سجوده سهوه. قال فإنه أي العلة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه أيها الإخوة من علامات حسن الخاتمة، يعني مر معنا أن من علامات حسن الخاتمة أن المؤمن يموت بعرق الجبين، ومن علامات حسن الخاتمة أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ومن علامات حسن الخاتمة كذلك أن يموت يوم الجمعة أو ليلتها. من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت على عمل صالح، إنسان يموت وهو ساجد، يموت وهو يرتل القرآن، فهذا الرجل المبارك الذي لم يذكر اسمه رضي الله عنه مات في أشرف المواضع في أشرف الأيام، يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفي أشرف الأحوال وهو محرم، تجرد لله من زينة الدنيا وحسر عن رأسه وهو يردد تلك الكلمات الطيبات لبيك اللهم لبيك، فختم له بالحسنى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد جواز استفتاء العالم يوم عرفة، جواز استفتاء العالم يوم عرفة. من هذه الفوائد أيضا أن الفتوى وتعليم الناس أفضل من التفرغ للذكر، لأننا نعلم بأن أحرص الناس على ذكر الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الناس يستفتونه ما قال لهم أنا مشغول بالذكر في هذا اليوم المبارك يوم عرفة لا تشغلوني، وإنما أفتاهم عليه الصلاة والسلام وعلمهم، فدل ذلك على أن الفتوى وتعليم الناس أفضل من التفرغ للذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل إلى ما هو دونه. طيب، من فوائد هذا الحديث كذلك وجوب تغسيل الميت المسلم، وجوب تغسيل الميت المسلم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو إجماع، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا ذهول شديد، ذهول من النووي، فإن الخلاف فيه معروف، بل هو عند المالكية سنة، تغسيل الميت عند المالكية سنة. فلذلك الحافظ رحمه الله يقول بأن النووي رحمه الله ليس مصيبا في دعوى الإجماع. فهنا الوجوب من أين أخذناه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه، وهناك سيأتي معنا الحديث لما ماتت ابنته زينب قال اغسلنها. طيب، من فوائد الحديث أن هذا الوجوب كفائي وليس عينيا. من أين أخذناه؟ اغسلوه. أخوان أنتم صاحين؟ يعني هل الصحابة كلهم مشوا غسلوا الميت ده؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم مشى معهم؟ فعلم من ذلك أن تغسيل الميت واجب كفائي، يقوم به شخص منا، اثنان، ثلاثة، أربعة، وليس مطلوبا أن نذهب جميعا إذا مات ميت، فهو من الفروض الكفائية أو من الواجبات الكفائية وليست العينية. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد الحديث أنه يكفي تغسيل الميت مرة، لأن الأمر يقتضي المرة، الأمر يقتضي المرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرنا بأمر أو أن الله أمرنا بأمر ففعلناه مرة، يعني مثلا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لو أني غسلت وجهي مرة موعبة فقد استجبت لأمر الله، لو أني غسلت يدي مرة موعبة فقد استجبت لأمر الله. لكن علم من السنة بأنه يستحب في تغسيل الميت أن يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب النسوة يغسلن ابنته قال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. هذا يختلف، يعني هناك ميت يموت على فراشه فلو أنه غسل ثلاث مرات كافية، هناك ميت آخر يموت في حادث أو يموت وهو تحت جراحة طبية فيحتاج إلى يعني تكرير الغسل مرارا إلى أن يحصل التطهير والإنقاء. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا استحباب استعمال السدر والروائح الطيبة في تغسيل الميت، يعني نستعمل السدر، نستعمل الصابون وما إلى ذلك من الأشياء ذوات الروائح الطيبة في تغسيل الميت. طيب، من فوائد الحديث استدل المالكية بأن غسل الميت يراد منه تطيبه وتطهيره وليس مقصودا رفع جنابة عنه، لأن رفع الجنابة لا يكون إلا بالماء القراح، الماء الصافي الذي ليس معه شيء. طيب، من فوائد الحديث أنه يجوز للمحرم استعمال السدر. ليه؟ لأنه لو كان ممنوعا لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تغسيله بماء وسدر، لأنه عليه الصلاة والسلام منعهم من الطيب لأنه ما يجوز للمحرم، ومنعهم من تغطية رأسه لأنه ما يجوز للمحرم. فلو كان السدر ممنوعا لما أرشدهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من فوائد الحديث وجوب التكفين. وجوب التكفين. طيب، ومن فوائد الحديث أن الكفن يكون من مال الميت، لأنه قال وكفنوه في ثوبيه. ولو تبرع به متبرع فلا حرج عند أمن المنة، لو تبرع به متبرع لا حرج بشرط أن نأمن المنة. ما يجي بعدين يقول والله أبوكم ذاته لما مات أنا الكفنت. لا، إذا كان من هذا الصنف فجاء بالكفن نقول له كتر خيرك، الميت قد ترك ما يكفن به. طيب، من فوائد الحديث أن المرأة يبعث على ما مات عليه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب، هناك فوائد أخرى أيها الإخوان يأتي التنبيه عليها في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.